سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: وأحد فروض الجد غير المدلي بأنثى وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأبين خير من الثلث أو المقاسمة، وعاد الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة بما لهما لو لم يكن جد، وله مع في فردين معهما السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة. ثم قال: ولا يرث بفردين لأختين معه إلا في الكدارية والغراء زوجون وجدون وأمون وأخت شقيقة أو لأبين، فيفرض لها وله ثم يقاسمها، وإن كان محلها أخ ومعه إخوتون لأم سقط ولعاصب ورث المال. إذا لازلنا نتكلم على أصحاب الفروض. آخر أصحاب الفروض هو الجد، الجد اللي ليورد سيكون بينه وبين الميت ما يكونش واحد الفاصل ديال الأنثى، سيكون الفاصل ديال الذكر. شكون معنى آب الآبي؟ هذاك هو اللي ليورد. وإن على أما إذا كان آب الأم إلا، أو آب ولكن للأم تهو لا، مثلا مش يقول هذا أبون لأبين ولأبي لأم، عاد لأم عاد ذلك ذلك تهي مالو، هذا مجوج ما دي وقتوش. علاش؟ لأن تسمى الفاصل بالأم يسمى المصارف غير المدلي بالأم، معنى هذا شرط في إرث الجد. هذا اللي ذكرنا شي يسمى شرط في إرث الجد، معنى الجد يرث خصو يتوصل للميت بذكر، ما يتوصلش بالأم. ثم يحجب، يحجب شكون يحجبو؟ أب جد أدنى، معنى يحجب بأمرين، إما بأب وإما بجد أدنى، معنى ابن بنين كذا. لا ما كاينش واحد يحيدو من الطريق، يحيدوه جوج، جوج هما اللي يحيدوه والباقي ما يتحيدش. ثم هذا الجد هذا باش يورث شنو عنده الأحوال؟ عنده أحوال سبعة، أصوله سبعة. الأصل الأول يأخذ جميع المال بالتعصيب، أنا إذا كان غير هو هلك هالكون وترك جدا ديدي كل شيء، هالحالة الأولى. الحالة الثانية يكون مع جنسي ابنين، معنى تسمى ابنون أبناء ابناني عشرة الأبناء ابن وإنسى فولة، يكون عنده السدس ما يزيدش على السدس. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هو اللي يكون مع ذوي الفروض، ولكن ماشي بنتون أو بنتي بنتين، لا ذوي الفروض، معنى تسمى شي زوجون تسمى شي جدتون تسمى تسمى تسمى، هذا صاحب الفروض مع الفروض، ولكن ماشي بنتون أو بنتون، لا غير صاحب الفروض. هنا اللي يدير بالتعصيب باش شي يورث بالتعصيب، ولكن اقل ما يبقى له السدس، وحتى لما بقى له شي خصو نعولو صافي. في هذه الحاله هذه مالو اللي يدي بالتعصيب، ولكن اقل ما يبقى له وحتى لما بقى له شي السدس تعولو المساله باش نحقوا له السدس. ولهذا ضربنا المثال في قولنا كأب أم وزوج وجد، لا أم فيها ثلث زوجين النصف، المسألة مين؟ من ستة. علاش المسألة من ستة؟ لوجود نصفين وثلثين، وكل مسألة فيها النصف والثلث مين؟ من ستة. فالنصف ثلاثة للزوج والثلث جوج للأم، شنو بقى تسمى؟ واحد. شكون غيديه؟ الجد. لو فرضنا كاين تسمى شي أخ للأبي، لا ما يدي والو، بقى ما شطلوش. لو فرضنا كان تسمى شي أخ للأبي، كاين شي أخ شقيق، لا ما يدي، ما قبلوش. هو اللي يدي، لان هو خصنا نحافظوا على شي حاجه. فهمت هذا المصن؟ هنا بقى له البركه ديالو في بعض الاوقات، ماشي بقى له شي، ولكن خاصنا نكملوا بحال ياش ح زوجين وبنتين وجدين. زوج وبنتين وجدين، من المساله قول السيد الخمسي السيد عمر، شنو هنا الورثه؟ زوج وبنتين وجدين. زوج شنو عنده؟ لا بنتين، تسمى الفارق. ها هادي خصكم تحفظوها من الاول، قلت لكم قلت لك تجي العمل هذا. الزوج له حالتان في الإرث، حالة النصف حالة الربعي، حالة النصف في حالة كذا، حالة الربعي في حالة كذا. هنا كاين الفرق بنتين، إذا عنده ربع. هنا بنتين عندها أحوال، من جملة الأحوال إذا تعددت تعدد جوج وأكثر، إذا ثلثان. إذا المسألة شنو فيها؟ ثلثان وربع. مسألة ماذا تكون ثلث وربع؟ واش يمكن أن نعملوها على أربعة؟ لأن اللي عملت أربعة الثلث صحيح ما كاينش، عملت ثلاثة الربع ما كاينش. والأصل اللي في علم الميراث شنو الأصل والتفسير ديالو؟ ما يقول لك شي واحد فسر الأصل في علم الميراث، أقل عدد خرج السهام صحيحة. إذا هنا ما عملنا أربعة ما بقاش السهام صحيحة، وما عملنا ثلاثة ما كاينش السهام صحيحة. إذا خصنا يكون نضربوا هذا في هذا، المقام ذا أربعة والمقام ذا ثلاثة، في ماشي يجي 12. هذيك هي الأصل ديالها. إذا الأصل ديالها مين؟ ما 12. إذا الأصل ديالها ما 12، بي 12. واش هذا صحيحا ولا تأصيلا؟ لا تأصيلا، تأصيلا بالأصل هذا، تأصيلا. هذا الأصل ديالها شنو؟ تأصيلا. ثلثين شحال؟ 8. 8. ربع شحال؟ 3. شحال؟ 4. 11. إذا بقى واحد. الجد ما يمكنش يتنقص مع الثلث، تعول إلى 13، لأن 12 عندها ثلاثة الأولاد. 12 نطلعوها 13، 15 و17، معناها 14 و15 ما كايناش. كلمة 12 نطلعوها 13 ونطلعوها 15 ونطلعوها 17، ما نطلعوهاش 14 وما نطلعوهاش 16. الستة دنا نعملوا له من السبعة والثمانية والتسعة والعشرة، دنا نعملوا له أربعة العولات وتابعين بعضهم. يمكن ستة نغضوها سبعة ونغضوها ثمانية ونغضوها تسعة. فهمنا العام سيدي؟ أما 24 ايش اللي يطلعوها؟ يطلعوها 27. هذا هي العول، سيأتي إن شاء الله الباب العول. هذه الحالة. زيد الثالثة، شنو الحالة الثالثة ديال الجد؟ بالتعصيب، ولكن لا بد نحافظوا على السدس. الحاله الرابعه للجد ليكون مع جنس بنتين او بنت لابني. معنى الجد ماشي يكون مع البنات او بنت لابني او بنت لابني، وهي مشاهدك. شنو اللي يكون هنايا؟ السدس والتعصيب. السدس والتعصيب، ولا ما قالوا والو يدي السدس مش بحال. نعم الجنس الأبناء البنات لأن اللي بنات قدام لا جنس البنات. مثلا هنا واحدة ولا جوج ولا ثلاثة، معنى جنس البنت واحدة اثنتان ثلاثة عشر، هذا جنس البنات. معنى جنس الابني، جنس الابني واحد جوج ثلاثة، هذا جنس البنات. أما ما يمكنليش نقول أنا جنس الابني وإنسى فلان، إنسى فلان مثلا ابن ابني ابنين. هنا جنس الابن مثلا يقدر يكون ابن الواحد، يقدر يكون ابناني، يقدر يكون ثلاثة أبناء، كذلك ابن ابن كذلك يا مش. شحال هذه الأحوال؟ أربعة. هذا أربعة الأحوال الجد حاله ساكي كذا. هذه الأحوال ما يقال في الجد لولا ما كانش الجد هنايا والأب منزل هنا. حال الأحوال هذه هي أربعة. فاش يفرقوا؟ يفرقوا في أربعة. شكون اللي فارق؟ الأب دي فان فاربع تقدمت في إحدى الغراوين. شنو اللي يزيد الجد؟ ثلاثة هي اللي مش نقرها. الأحوال اللي يزيد الجد في خصها تكون مع الإخوة، ثم بدأت تصور هذه الأحوال ثلاثة. لا بد خص يكون إخوة. إيش من إخوة خص يكونوا؟ إما للأبي أو للشقاء أو مجموعين. الأخوة الأمي ما يدخلوش لأن الأخوة الأمي هو اللي حجبهم. فهمنا السيب غمان هنا الجد ماشي يكون عابد مع الإخوة للأبي أو للشقاء أو مختلطين. هذا الإخوة للأمي إلا الأخوة الأمي هو اللي حجبه مع لو لا أثر لوجوده. بين هذا هاد ثلاثة الحالات هذه الإخوة للشقاء أو للأبي مع بعضهم الأب ما عندوش الدخل هنا لأن الأب دي حجمه لا دخل الأبي زغولا. معنى وجود الأبي في هذه الأحوال الثلاثة يا حجوبهم معنى ما يورتوش معه ولكن الجد يورتو معه. هذه علاش عندها ثلاثة الحالات هنا ماشي يقول الأشقاء فقط أو للأبي فقط وصحابي الفغن ما كيناش للشقاء فقط أو للأبي فقط وصحابي الفغن ما كيناش. مش حد القيود؟ لا جوج معنى الأشقاء فقط أو للأبي فقط معنى الانفراد شرط الانفراد شرط آخر صحاب الفغن ما كيجي. شنو غيكون هنا؟ هنا حالتان إما الثلث من رأس المال إما المقاصدة. صافي هنا حالتان شنو حالة؟ المقاصدة. علاش ما يكونش الثلث الباقي؟ لأن ما كاينش صحاب الفغن هنا. كاين شي صحاب الفغن ولا ما كاينش؟ ما كايناش. هنا شمن حالة باش نضبطوا له الثلث؟ وشمن حالة اللي غنضبطوا له المقاسمة؟ هنا تشوف أنت ديك الناس اللي ديك الإخوة أو الأخوات تشوفهم إذا زادوا على مثليه ماشي مثليه لا مثليه. شنو مثليه؟ باش يكون هو وأخواني. إذا أخواني اللي يسمى مثليه ياك هنا ماشي يكون ثلاثة راه مزاد ماشي يكون خمسة الأخوات لا زادوا ستة الأخوات زادوا. هنا في هذه الحالة شكون يحصل له هو؟ ثلث لا يدي ثلث لأن هذا قسم ماشي تضيع يدي ثلث من رأس المال لأن يدي ثلث ويخليهم براسهم. نقصوا عن مثليه شوف نقصوا عن مثليه معنى ما مش نعملوا شي أخويني غير أخ غير أخ وأخت غير ثلاثة الأخوات غير بحال هنا ما يكونوش مثليه. شنو غيكون؟ لأن قلالين ديال المقاسمة الصالح ديالو استواو مع بعضهم استوى في المقاسمة معنى يدي المقاسمة ويدي ثلث كيف كيف ثلاثة هاد الحالات هذه. هنا ماشي مجموعين غير إذا شمعوا شمنو اجمعوا شمعوا ماشي يكون هنا الإخوة الأشقاء ولي الأب شوف الشمع هنا هنا ملي يشمعوا تدخل واحد الطريقة اللي يقولوا لها المعادة. هنا تدخل المعادة شنو المعادة؟ أن الأخ الشقيق يحسب الأخ للأب يحسبوا في الميراث والجد يقول ما نحسبوه شيء والأخ الشقيق يقول نحسبوه. هذا هو الجد يقول أودي ما نحسبوه شيء هذا أنت ذا الحسبه علاش مش يدخل؟ يقول له لا أنا ذا الحسبه مش ينسى صار حسبه مش ندي البركة ديالي صافي. هذه اللي يقولوا له معدة معدة شنو خص يكون هنا؟ واش الشقيق وحده؟ واش الأبي فقط ولا مختلطين؟ هذا لابد يكون هنا يعني. باش يكون ذاك الأخ الشقيق اللي يحسب للأبي. هذه الطريقة هذه ما تكون هذه المعدة يقدر يكون في هذا الفرن يقدر ما يكونش هذا الفرن. واش لازم يكون شي ذا الفرن أو يكون ذا الفرن غير الفرن؟ يقدر يكون في هذا الفرن ولهذا الإمام الشافعي مثل ذا الفرن. هنا مهما كان الأخ الشقيق شوف الأخ الشقيق موجود واش يتصور الأخ الأبي يدي شي حاجة؟ واش يتصور الأخت الأبي يدي شي حاجة؟ واش يتصور عشرة الإخوات للأبي يديو شي حاجة؟ لا مادام الأخ الشقيق تما اللي يقضي عليه ما يتصوروش يدو شي حاجة. يتصور ما يتصورش؟ ما يتصورش. ولكن الصورة اللي خص يكون فيها المعدة خص يكون الأخ الشقيق بوحدو أو شقيق وشقيقة. الصورة اللي ماشي يكون فيها المعدة شنو خص يكون؟ الشقيق أو شقيق وشقيقة أو شقيق بحده معنى شقيقة لله لأن يعني ما يكون شقيقة لكل تسمى يمشي في حاله هو الثلث ديكون ماشي غادي يكون متلاهين ياش ماشي يمشي هو ديك الوقت الثلث هو خصنا نضيقوا عليه في المقاسمه لان المقسم تكون دائما اقل منه هذه ما يكون السؤال الشقيق لكن الشقيقه شنو خصو يكون تكون شقيقه واحده شقيقه ثانيه ثلاثه ما يكونوش شي اربعه لان لك الاربعه يكون الثلث حسلو يدي ثلثه هذه ثلاثه اذا ثلاثه وجوج شحال هي خمس هذه هي صوره المعده صوره المعده عندها خمسه صور صوره المعده شحال عندها خمسه صور اه لا ما فيها والو صوره المعده في خمسه صور يكون شقيق بوحدو شقيقه معاه شقيقه شقيقه ثاني ثلاثه الشقيقات شحال هذو خمس هذه هي الصوره ديال المعده اللي يكون تسمى شي لي اخ للابي او لي اخ لشقيق للاخت الابي كيف تسمى كان هنا ما يكون الاخ الشقيق راه صافي قضى عليهم ولكن الا كانت الشقيقه يلزم يقضي عليهم هنا ما يكون الشقيق ما يكون الشقيق هذا الحسبهم شوف هذا الحسبهم وذا الدين النصف ديالها شنو اللي نحسبوا نحسبوا الاخ للابي ما نحسبوا الاخ للابي شنو اللي عمل هي الدين النصف ديالها اللي تستحقوا بالفرض النصف ديالها اللي تستحقوا بالفرض ولا شط شي حاجه على على النصف ديالها شكون غيديه الاخ للابي هذه الطريقه معنى حينما يفضل لها عن النصف شيء شكون غيديه ديك الوقت هي الاخ للابي هنا في هذه الطريقه هذه يتصور الاخ للابي وغيت يتصور معنى اذا نعملوا المقاسمه وتجدد المقاسمه ديالو ويمشي بحالو احنا ضيقنا عليه بقى تجي تقول لا انا لا ما كانش لا ما كانش الجد هنا كنت ندي النصف هي تقول عندك الارض واجي الا كان الجد ماشي هنا شنو كنت ندي انا اذا غندي النصف ديالي ولا شاط شي حاجه ديالها شاط الله يهديك اذا نعمل واضح العباره؟ لا يدي القسمه مشي مشي يعمل مقاسمه لا ديك النصف ديك الشيء اللي عملنا المقاسمه مثلا احنا في هذه المساله هذه شنو عملنا عملنا المساله الجاد الاخ للابي عملنا الشقيق شفت شنو عملنا هلك هالكون وترك اخان لابي واختتان شقيقه جد لنجيو هنا لنعملو قال لك سيدي المقاسمه لان المقاسمه احضر له مسألة نحسبو غيوس، غيوس شحال هنايا؟ خمسة، الجد برأسيني، الأخ للأبي برأسيني، الأخت برأسين، خمسة، هل المسألة من خمسة دابا؟ وما لا فرض فيها فأصبح هذه وصلة سيارة. نعملوها المساله من خمسه وما لا فرض فيها فاصلها على صفتها اذا جات مش يدي جوج الاخ للابي جوج الاخت مش يدي واحد هو اللي يدي جويجات ديالو هي اللي جينا عنده نقول له فلان نقول له فرضنا الجد ما كاينش هنايا والمساله اللي نعملوها من خمسه شحال خاصني ندير انا في خمسه جوج ونص نقول له انا غندي جوج ونص ديالي غندي جوج ونص ديالي ها ايوا هي رجعة بما لها رجعة لو لم يكن جد رجعة نقول له خمسة انا ندي فيها النص لو ما كانش جد ندي جوج ونص شحال تسمى؟ النص ديك النص الواحد اللي يديه الاخ للابي صافي هذا قول المصنف رحمه الله ثم قال هذه الحالة نعم اي عاد حنا ضغامنا دابا حنا ضغامنا هذه التصقة دابا اي عندها هذيك لان سمع مش نطلبوا ديك المقد النصف في خمسة اللي مع عشرة في خمسة عشرة اي دابا هنا نضربوا المقد النصف هي جوج غنضربوه في خمسة من له شيء أخذه مضروبة في اثنين. الجد كان كذا هي مشاهدة. من عملوش هي يعني عدو درؤس يعني البنز وغير بنز و... لأن المقام دي لهي. مش المقام. وله مع ذي فردين معهما سدس وثلث الباقي. فهمنا؟ إذا الحالة السادسة هي هذه. شو نقول دابا؟ لا نقول الحالة السابعة. دابا الحالة السابعة. شنو الحالة السابعة؟ غدا ماشي يدخلوا ذوي الفقد. المسألة الجد ماشي يكون هنا مع ذوي الفقد. ما يكون ذوي الفقد دخلوا هنا واش لازم يجتمعوا الإخوة الأشقاء للأبي؟ ماشي لازم. قد يكون الإخوة الأشقاء فقط. قد يكون للأبي فقط. قد يكون اجتماع. أن اللازم هو الفقد يكونوا. ذوي الفقد يكونوا. لا بد. اللازم الواحد هو ذوي الفقد خدامنا. قد يجتمعان وقد لا يجتمعان الا ان من يجتمعوا في نقص يكون معادة من يجتمعوا انا من المعادة واضح اسمع قد وله شكون هو الجد مع ذي فردين هنا ذي فردين نعملوا الجنس واش لازم فرد واحد او خذ يتعدد وخذ يتعدد ذي فردين معهما شنو معهما مع الإخوة الأشقاء لأبي اجتمعوا أو ما اجتمعوش معهما دمعوا مانعة خلو من الجمعين يقدر يكونوا مجموعين ويقدر يكونوا مش مجموعين يقدر يكون غير للأبي تما يقدر يكون غير الأشقاء لأبي يقدر يكون مختلطين إلا أن من يكون الاختلاط يكون معد شنو مش يكون له السدس مين ثلث الباقي هذ ذوي الفوند يديو ديالو المقاسمة من رأس المال هذا معنى واضح معنى جدب المختصر خليل في الصعاب إنما في الفرنس سهل شوف سبحان الله النصوص دياله في البويع وذلك شيء يجي واعرة شوية في بعض الأوقات تكون قضية فيها غموض ولكن في الفرائض ما كاينش غموض فهو واضح بزاف إذا النص ديالو في الفرائض ماشي هي النصوص اللي تقدمت في البيوع في المعاملات يقدروا فيها النصوص فيها شويه الغموض ولكن هنا ساهل وله مع ابن جد مع ابن مع ذي فردين واش ذي فردين واحد أو لا الجنس يقدر يكون جوج يقدر يكون ثلاثه وخا يتعدد ذو الفرد معهما معيش الابن هنا واش لازم يجتمعوا ماشي لازم قد يكون كذا الا ان ما يكونش الشمال في المقاسمه شنو له السدس سدس مين السدس الباقي عموما كاين في الفرائض السدس الباقي ما كايناش ما عندناش في الفرائض السدس الباقي او ربع الباقي كاين السدس الباقي الثلث مالو الباقي علاش الباقي بعد الثلث اللي تقدم هذا الباقي او المقاسمه هذا هو شحال يكون الأمثلة هنا؟ هنا السبعة الأمثلة الشارع شحال مش يكون الأمثلة؟ السبعة شنو السبب اللي مش يكون السبعة؟ في بعض الأوقات مش يكون السدس أفضله ثم مش يكون الثلث أفضله مش يكون المقاسمة خير له مش يكون المقاسمة والسدس مش يكون المقاسمة والثلث الباقي مش يكون يستوى الثلث الباقي وسدسه السابع مش يكون الثلاث هذا مع سبعة الأمثلة شوف شحال الأمثلة هنا كاين شي مثال غيجي السدس كله يدي السدس يمشي لحالو كاين شي مثال يدي الثلث الباقي حسلو كاين شي مثال لا المقاسمة حسلو كاين في المثال غيجتمعو إما السدس والثلث وإما الثلث والمقاسمة وإما المقسمة والسدس وإما يشمعوا ثلاثة شحال خصنا الأمثلة؟ سبعة الإمام رحمه يعمل سبعة الأمثلة إذا أصبح لنا النقاش في الأمثلة لا أما العلم هو هذا شنو مش يبقى؟ البحث في الأمثلة واضح العبارة؟ شحال خصنا الأمثلة؟ شنو السبب اللي خصنا سبعة الأمثلة؟ لأن في بعض الأوقات يترجح له السدس في بعض الأوقات الثلث الباقي في بعض الأوقات في بعض الأوقات يجتمعوا جوج في الأوقات يجتمعوا ثلاثة ما إذا يجتمعوا جوج هي ستة وما إذا يجتمعوا ثلاثة يكون سبعة معنى ينفرضوا في ثلاثة ويجتمعوا في ثلاثه ويجتمعوا بثلاثه في صوره واحده. واضح العباره؟ المثال الاول قال الامام رحمه الله فله الافضل. هنا معنى في كلمه الافضل هنا اي المتعين من شرعا. معنى كلمه الافضل هنا الذي عين الشرع له. هذا الشيء هذا تعين، معنى العلماء عينوه اي ذاك، ماشي معنى لا بغى يديه ما بغاش يديه، لا لا لا ديالو هذاك الشرع عينوا له، ماشي انا لا بغيت لا خصني الثلث الباقي، لا لا انا بغيت ندي المقاسمه، لا لا اللي تختار لك ديه. المثال المقاسمه، فمثال الاولي شنو المثال الاولي؟ سدس كزوجين وبنتين وجد واخ. شفت كيف شني اخ؟ واش نكملوا نعملوا اخ للامي؟ لان اخ الامي ما يبغيش معاه. هنا اخ خليها، كان شقيق او شقيق، ما كانش شقيق لان اذا زوجتين وبنتين. هاد ككك هاد الكاف اللي هنا في هذه الامثله كله زايد على الزايد، لان مثال هي ك، لان الكاف يفيد التمثيل وهو مثال. هاد الكاف باش غنحكموا عليه اللي هنايا؟ علاش نحكموا بالزياده؟ لان مثال يفيده. فاذا زوجه شنو عندها؟ الثمن. علاش عندها الثمن؟ لوجود البنتين. البنتين شنو عندهم؟ سؤال هذاك الجد شنو عنده؟ لان هذا المثال شنو غادي ترجح له؟ السدس. السدس اخين مالو؟ عاصي. غنشوف المساله ما كاين، المساله ماذا تجي؟ ما غنبعش، لان المساله ماذا ما كان فيها الثلثين والثمن او الثمن والسدس راه ما غنبعش. معنى كل مساله توجد فيها ثمن وسدس، مين كاينش يكون من ثمن، مين كاينش يكون من سدس، مين مش يكون؟ مسألة وجد فيها الثلثان زيد وثمن، ما يمكنش يكون من 8 وما يمكنش يكون من 3، لابد من 14. هيدا فيما كان كل مسألة وجد فيها ثمن زيد وسدس. واش تقدر المسألة تجمع فيها ثمن وثلث؟ قول عبد الله واش يقدر يتصور؟ شنو السبب اللي ما تصورش؟ ان الثلث لا يكون الا للام والاخوين متعدد، والثمن اللي يكون مع فرع الوالد وفرع الوالد يحجب الا السدس والاستقرار. هذا هو ما يتصورش المساله فيها ثمن وثلث، ما يتصورش. معنى لا يمكن ان يصور ثمانيه ثمن وثلث، ما يمكنش. لان الثمن شكون اللي يدير؟ خصو يكون تسمى البنت. خصو تسمى البنتين. مادام كان البنتين، مادام البنتين والصور الام تدي الثلث، ضد الصور الاخوه للامي ورثوا، لان شكون اللي يدي الثلث؟ الاخوه للامي، والاخوه للامي ما يورثوش مع البنتي لان حاجبه، والام شنو تدي؟ الثلث، وما تصورش تدي الثلث مع البنتين لانها تنقل من الثلث، ولهذا ما يمكنش يكون الثمن وثلث، تصور؟ اذا هنا 24، 24 بدنا نقسموا. نقسموا باش غنبداو باش تجينا الامر ساهل. ثلثين نبداو الكبير. ثلثين، ثلثين شحال؟ ثلثين 16، حيدنا 16. مي حيدنا 16 نجيو للزوجة، الزوجة شنو عندها؟ ثمن. ثمن شحال؟ لا ثلاثة، لأن أطلنا 24 قسمة على 8. نجي واحدة مثلا، لا جيت أنت 24 8 للناس. ها درهم درهم درهم درهم، عاود لم درهم درهم درهم، ها 16 درهم عاود لم درهم درهم، ها 24 درهم. إذا شمش يجيهم ثلاثة؟ ثلاثة. ثلاثة هذاك الثمن. الثمن على على هذاك على 16 شنو جو؟ 19. 19. شنو بقاو تما؟ خمسة. خمسة اللي بغى يدي منا الثلث الباقي، يجي واحد وثلثان. اللي بغى يدي منا المقاسمة، شمش يدي؟ جوج ونص. واللي بغى يدي السدس؟ أربعة، أربعة الحسن له هو يدي السدس. لأن شوف دابا ديك خمسة يدي منا الثلث الباقي، لا بغى يدي الثلث الباقي من خمسة شنو يجي له؟ واحد وثلث، واضحة. علاش؟ لأن ها واحد واحد شبه عاود واحد قسموا على ثلاثه ها جوج الاجزاء قسموا ثلاثه اذا واحد وثلثان الا بغينا نقسموا راهم جوج بهم دابا دابا بغينا نقسموا شنو ماشي جوج جوج ونص ولكن اربعه واش هي جوج ونص شنو غيدي هنا أربعة هذا السدس ما غاصل اذا ميدي أربعة 21 23 ها 23 شحال بقى تما واحد واحد شكون باش يديه العاصي اذا الاخ هنا الشقيق او الاخ الاب دي واحد الجد احسن منه دابا الجد احسن منه فالجد هنا وغد احسن منه الدات أربعة ناخذ غير لا هذا المثال الاول المثال الثاني المثال الثاني قال وثلث الباقي ومثال الثاني الثالث مش نعملو ثلث الباقي دابا مش نعملو دابا ثلث الباقي كأمين وجدين وعشرة إخوة أمين وجدين وعشرة إخوة أمين شنو عندها هنايا السدس لأن نشوف عشرة أخوة متعدين دائما هذه حفطار البلد يعني الأم لها ثلاثة أحوال سدس من رأس المال ثلث من رأس المال ثلث الباقي إذا فيه يكون عند الثلث من رأس المال لا ما كانش البنت وما كانش تعدد فيه يكون عند السدس إذا كان الفرع وكان تعدد لكن تعدد هنا عشرة أخوة هذا تعدد إذا نمشي عند السدس هنا مسألة فيها السدس وفيها الثلث شوف فيها السدس وفيها الثلث هنا السدس والثلث دي يمكننا نعملوها من ستة لا دي تجي لا تجي لأن ستة فيها ثلث جوج وفيها واحد ستة وجي مزيانة يمكن يمكن ويمكن نعملوها من 18 يمكن نعملوها 18 ونخرجوا منا السدس ثلاثة ونخرجوا منا ثلث ستة خدامة خدامة من 18 وخدامة من ستة واش فهمنا شنو نقولوا هذه القاعدة هذا المثال هذا خدام تكون من ستة وخدام تكون من 18 علاش لأن 18 عندها سدس شنو السدس ديالها ثلاثة وعندها الثلث ديالها الثلث ديالها شنو ستة لا خدام فيها كل شيء نعملوها من ستة خدامة واضح شنو وقع الخلاف ديال العلماء هي ماشي تكون من 18 واش 18 واش تأصيلا أو تصحيحا هذا هو الخلاف ديال العلماء هي الماء ديالها غير 18 لا بد من 18 ولكن واش من الأول ديالها نعملوها من 18 أو عاد نصحوا عاد نعملوها من 18 معنى إن هنا أصلان من أصول علم الميراث وقع فيهما الخلاف واحد الاصل يقول له 18 واحد الاصل من الاصل 36 36 محل الخلاف هنا العلماء اختلفوا واش 36 اصل من اصول الحساب ام لا و 18 كذلك واضح العباره اذا هذا الاصل خلاف فالمتقدمون من علماء الفراد الفرائد يقول وسيدي من 6 المتأخر يقول لك سيدي من 18 العلماء المتأخرون علماء الفرائض المتأخرين يقولوا هذه المسألة ما يمشي نعملوها من 18 متأخرون والمتأخر يقولوا مين من 6 غير حنا نخدموها على جوج غير نعملوها من 16 شنو نقولوا كل مسألة هي اللي مش نعملوا كل مسألة وجد فيها السدس زيد لا ماشي ثلث الباقي لأن لك أنا الثلث فقط من 6 نقول كل مسألة وجد فيها السدس زيد خصكم أما إذا كان الثلث فقط ما يمشي نعملوها من ستة كل مسألة وجد فيها السدس وثلث الباقي من هي من 18 هذه قاعدة واخا ماشي نخرجوا الأم شنو عندها السدس السدس شحال ثلاثة لأن كيف السدس السدس شبه 18 وقسم على السدس 30 درهم قسم على 10 شحال ماشي جوج 56 ثلاثة وهذاك هو السدس هذاك هو العشر القسمة دائما هي هذيك مثلا هنا 18 قسم على 6 شحال ماشي جوج 3 اذا ثلاثه هذاك السدس شكون ماشي ديال السدس دابا الام لان هنا الام كام شنو بقات تما لا شكون بقى تما لا بقاو تما 15 هذا 15 دابا هو هذا هو الباقي 15 دابا هو الباقي الباقي الجد يدي الثلث الباقي شحال غيدي خمسة لدى السدس واش ماشي يدي ثلاثة ولدى المقاسمة واش ماشي يدي ماشي يدي واحد واربعة الأجزاء ماشي يدي واحد واربعة الأجزاء إذا شكون أحسن له واش واحد واربعة الأجزاء واش ثلاثة ولا خمسة خمسة إذا يدي خمسة تكون في الباقي هي يدي خمسة لأن هذه يجي 15 هذه هي اللي بقات يدي فيها خمسة لا مش يعمل السدس السدس مش يديه من رأس المال شحال مش يدي من رأس المال لا من رأس المال هي هي هي 18 مش يدي ثلاثة لدى مثلا المقاسمة في 15 من قسمه على 11 يعني غتما 10 غتما 10 عشان ذي يجي واحد واربعة الأجزاء لأن أربعة نقسموها على لا واحد قسمه على 11 ها جزء واحد قسمه على 11 ها جزء واحد قسمه على ها جزء واحد قسمه شحال يجي الأجزاء أربعة الأجزاء ثم واحد إيوا هذا ناقص بزاف ضعيف إذا شكون حصل له؟ الثلث الباقي واضح العبارة؟ شمن طريقة عملنا دابا؟ عملنا تصحيح ولا تأصيل؟ شنو عملنا؟ تأصيل كيفاش الطريقة باش عملنا تأصيل؟ شنو قلنا؟ سدس وثلث الباقي ماشي ثلثها ثلث الباقي أما إذا كان ثلث فقط راه ستة لا ثلث الباقي هنا مش نعملو دابا التصحيح كي مش نعملو نقول وسيدي المسألة مين ستة مسألة من ستة المسألة من ستة شوف المسألة من ستة خرجنا من واحد شنو بقى تما خمسة خمسة تسمى المقام ديال الثلث شوف خمسة المقام ديال الثلث خمسة والمقام ديال الثلث فين المقام ديال الثلث لأن الجد شنو عنده؟ ثلث نعملو له المقام ديالو هاد خمسة مقسمة على المقام ديال الثلث كاين انكسار كاين انكسار لأن المقام ديال الثلث ثلاثة خمسة هو السهم والمقام ديال الثلث هذاك هو الصنف دابا هذاك الصنف غنوضعو بين المقام ديال الثلث ثلاثة هو صنف كالصنف دابا كالصنف والسهم إذا شنو بينهما التباين التباين غنضربو الكل في الكلي إذا ديك ثلاثة غنضربوها فاش؟ خمسة لا ثلاثة في ستة في أصل المسألة مثلا ماشي نضربو ثلاثة في أصل المسألة فين ثلاثة؟ هي المقام ديال الثلث لأن هذا كالصين في هذا فاش غيتضرب دابا؟ ستة في ستة في أصل المسألة شنو ولات؟ 18 إذا 18 دابا واش تأصيلا ولا صحيحا؟ تصحيحا شنو الطريقة باش كانت صحيحا؟ لأن عملناها أولا ستة وخرجنا واحد بقوا خمسة خمسة مع المقام ديال الثلث مع المقام ديال الثلث تباين لأن المقام ديال الثلث ثلاثة غنشربوا ديك المقام ديال الثلث وهي ثلاثة ونضربوها في أصل المسألة أصل المسألة هي ستة إذا ثلاثة في ستة 18 واضح العبارة؟ هذا المثال شمن المثال هذا؟ هذا مثال هذا قال الإمام رحمه الله 18 الأصلين المختلف فيهما قال لك لأن هذيك الأصلين المعروف اللي فيهم خلاف شمن الأصل الأولي؟ 18 والأصل الثاني؟ هذا فيها خلاف واش هي أصول ولا تصحيحات سيأتي إن شاء الله هذا الأصول في والأصول ثم المثال الثالث المثال الثالث مش يكون هنا مقاسمة تكون مقاسمة مش يكون مقاسمة حسن له كجدين وجدتين وأخين جدين وجدتين وأخي أخي نعمله ماشي أخ للأمي لا أبين وشقيقي ماشي أخ للأمي أخي وخا هذا جدين وجدتين وأخي المسألة بين هي من ستة علاش المسألة من ستة سدس لأن مثلا وجود الفرض في المسألة هو الذي صحح المسألة هو الذي عمل الأصل مسألة إذا كان فيها الفرض هذا هو الأصل ديالها لكن فيها غير العصبة حسب العصبة حسب العصبة تقدر تكون المسألة من ألف نقدر اذا كان العصبه 1000 نقدر نكون من مليون نقدر لو كان العصبه مليون حتى 7000 حجر 11 11 13 13 14 15 اللي كان تما الا كان العصبه مثلا غير رجال احسن كل واحد براسه قول مثلا 11 من 10 الا كان النساء رجال ضعفهم رجال ضعفهم اذا هنا ماشي نكون من 6 اذا من 6 اش ماشي نخرجوا واحد شنو بقى هنا الجد والاخو بقى تسمى 5 5 معابن ها بعطهم ها بجوي جد دابا هنا نعملوا له الطريقه يمكن ثلث الباقي يمكن السدس يمكن المقاسمه شكون غيجي له مزيون هنايا لا عملنا له السدس شنو غيدي واحد ولا دينا ثلث الباقي واحد وثلثاني ولا عملنا السدس ولا عملنا ثلث جوج ونص اذا جوج ونص حصل له فهمتي سي 50 حنا خاصك تسال 50 خاصك تطلع واحد اخر من البلاد باش يطلع العام احسن منك طالب ديال العلم دائما خصو يكون احسن من العام طالب ديال العلم خصو يظهر ما يجي الجماعة الجماعة يعمل لهم الدار يسألوه على المسائل ماشي هما يقودوك نشوف هذا بزاف مثلا طالب ديال العلم واحد الأمي هو اللي يفتيلو لحيث هو مطموز طالب العلم خصو يكون معلومات في الراس ديالو شنو المعلومات في الراس ديالو مثلا في هذا رمضان شنو خصنا نعمل نقرا واحد الباب في الصيام أنا طالب العلم ماشي نقرا فقه السنة كتاب الصيام في فقه السنة قرا من الاول ديالو الاخر ديالو علاش لان الضروري انا ماشي الناس يسالوني على زكاه الفطر ماشي يسالوني على حكم الحامل على حكم المرضع على الانسان المريض على الانسان الشارف على العاجز غنتعرض لهادشي هذا الناس ماشي ضروري غيسالوني هنايا نقرا في كتاب الصيام القرضاوي قرا من الاول ديالو الاخر ديالو عاوني مع عمر الفوائد نقرا غير الكتب البسيطه غير اللي فيها الادله والاحاديث اللي معمر بالاحاديث وفيها النظره العامه للمذاهب يعني يمكن تلقاها مثلا في قبل العشي حتى هو مزيان قبل العشي ولكن العشي غيعطي اولا ما تسماش الادله وازي. ولكن حيت ماشي تلقى الفقه ديال القرن هذاك ديال فقه السنه تلقى واحد النظره زايده يعني المذهب الشافعي المذهب المالكيات الحنفيه الحنابله العقول الصحابه كذا واحد النظره اخر مزيانه معنا واحد الفقه زايد ومع ذلك ندرحوا بابن العشي مزيان علاش نروح ابن عاشير باش نعرف انا نفتين الناس كاين الفقه المالكي اش يقول معنا نقرا كتاب ابن عاشير للصيام في الفقه المالكي ونقرا الفقه العام في الفقه السنه او الكتاب القرضاوي او لاش او شي كتاب اخر كاين واحد كتاب مزيون الاحسان في في في فضاء رمضان بن الصديق واحد الرساله هي صغيره ولكن معمر بالفوائد هي واحد الرساله صغيره ولكن هي معمره بالفوائد فيها احاديث ايات مشروحه اكداد شي حديث حديث معمر بالفوائد شي احاديث ما تجبرهاش انت في الكتب قليله في الجبر مثلا من جمله عند واحد الحديث يقول الاسلام ثمانيه اسهم هذا جابوا مثلا نقولوا في فضائل الصيام الاسلام ثمانيه اسهم الاسلام سهم الصلاه سهم الزكاه سهم الصوم سهم حج البيت سهم الجي الامر المعروف سهم النهي المنكر سهم الجهاد في سبيل الله سهم شحال هذه وقد خاب من لا سهم له اللي ما عندوش شي حظ هنا سهل اذا شنو السهم هنايا السهم هي اجزاء يبنى من الاسلام انت اللي يمكن لك في الدروس ديالك تعمل هذا الحديث هذا في الوعظ ديالك تعمل هذا الحديث تجلس على الكريسي وتتبع هذا الحديث وتصرده وتشرحه وتشرحوا شنو المعنى السهوم شنو معنى الاسلام شنو معنى الصيام غير كلمه بسيطه وتخرج التعليلات ديالها شنو التعليل علاش كانوا 8 شنو السبب النبي اللي خصص 8 كذا كذا ما هو السبب علاش ما يكونش اختار لان يعني كاين العمره كاين كذا كاين كذا صله الرحم ولكن الاسلام علاش تسمى على هذه 8 تسمى حكام واثار اذا هذا الحديث هذا قليل الوجود ديالو لان يعني هذا الحديث هذا موجود في البزار لان في البزار حتى في الصحيح ما تجيبوش ماشي في البخاري ماشي في مسلم ماشي في سنن ابي داود ماشي في الترمذي ماشي وجوده قليل هذا الحديث هذا مثلا تقرا انت سنن الترمذي وما تجيبش هذا الحديث بقى سنن ابي داود مجموع شي سنن ابن ماجه مجموع شي هذا الحديث قليل ماشي بقى مثلا انت واحد الحديث فيه ان امتي لم يخزوا ما اقاموا رمضان معنى امه الله يعظم لما هتكو شي رمضان ما اقاموا رمضان قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما خزيهم في شيء رمضان قال انتهى كل محارم من شرب فيه زنا كذا وعددنا هذا الحديث قليل وجود هذا علاش لان هذا الحديث الطبراني اذا ما كاينش حتى في السنن ما كاينش اذا هذا رساله صغيره ولكن مملوءه بفوائد فوائد حديثيه وعلى الطريقه ابن الصديق طريقه بسيطه ولكن طريقه علميه طريقه بسيطه ولكن طريقه علميه فيها الفوائد مثلا يمكن نقرا هذه الرساله هذه يمكن نقرا واحد الرساله في الصيام ديك مصطفى السباعي علميه عاوني مثلا الصيام ديال رب العزه الصيام ديال رب الرحمه الصيام وعنده كلمات في هذا الموضوع بحال هنا قول مثلا الصيام العزه معنى الصيام كيف يقي رب العزه الصيام ذي ربي رحمه كيف يقي ربي رحمه ويجب هذه المسائل هذه الصيام والجهاد كيف يقي ربي الجهاد هذا رسالتي مهمه عاون لي القوح المجموعات ما يمكنش انا نبقى راسي مقلوب القفار ولا طالب علم ما يمكنش نفس السكينه كانت تجي هنايا المعلم هذا قلت له السكينه خصك تقلف ليها قلت له علاش قلت له دابا انت ماشي تعمل انت الدرس انت ماشي تجي عندك الدرس عندك الدرس معدل ولا محفوظ ولا مكتوب لقيت ولكن النساء ماشي اقتصرولكش على هذاك ماشي بدا يسالوك على بطن ماشي بدا يسالوك خارج الموضوع إذا خرج الموضوع أنا خصني نكون مهيئ نفسي أولا أنا قيت عليهم الدرس مثلا في التوبة أنا عندي الموضوع مكتوب في التوبة قيت عليهم مثلا في الأعذار الصيام عندي الدرس ولكن الناس ماشي يبدأوا يسألوني على الحيض ماشي يسألوني على النفاس ماشي يسألوني أنسوا هو كانوا قواقب لا خصني تبقى واقف وأنا محاضر واش فهمت شنو نقولوا إذا أنا عملت الدرس أنا محاضر واش نبقى خصني نبقى واقف هنايا ها عيب أولا عيب بزاف ولهذا الطلبة خصهم يهيئوا راسهم يكونوا شي مقلوب عليهم الكفار زين الطالب هو جالس مقلوب عليه الكفار بحال يبقى بحال أمي أكفس من الأمي يقدر مثلا الأميين عندهم المعلومات على الطالب ديال العلم وهي في الإمكان ديالي أنا نولي عالم في نهار واحد في نهار واحد كوني عالم مثلا كتاب الصيام القرضاوي إذا نلقاه من العصر ديك النهار واحد الإنسان من تطوان تلقى لي يجي نعملوا الدرس يجي واحد الانسان تما محب اللي يقرا على شي الناس راجل كبير شويه اللي وصلني كاستيوخ يقول لي خير الله قل لي واحد الكتاب نطلب شنو بدنا نعمل له انا قلت له قرا الكتاب القرضاوي قال لي خير الله باش هذه اسبوع اخر تجي تجبرني كذا كذا كذا جيت انا شنو بزز مني نوصل انا نلقى الكتاب القرضاوي علاش انا خصني نسالو ديك الكتاب كامل باش نعمل له امتحان قال لي زعما عمل لي الامتحان جيت انا مع واحد الشيء جلست نطل جلست ترى لقيت كتاب القرضاوي ولقيته مع بعد العصر مع المغرب اذا من العصر المغرب وليت عالم زين اربع السوايع قبل اربع السوايع كنت امي بعد العصر وليت عالم تلقاني في طن ميت هذه بدي اتصدرني قال لي ودي والله ما درتش نكملوا كذا شي طبان كتاب ولكن ما درتش نكملوا انا عطيت له الخلاصه الكتاب كامل سألت سوق قال لي خير غير يفيدني ما الأسئلة ما قدرش نجاوب قال لي غير يفيدني في الكتاب أنا فيدته في الكتاب من سيطون تن هذه الدكاترة على الكتاب كامل الكتاب ذكر مثلا المراحل الصيام هل مراحل الصيام كيف كانت الكتاب ذكر فوائد الصيام هل فوائد الصيام كيف شني الكتاب ذكر من يخاطب بالصيام هكذا كذا وذكر دابا مي هذا الأسبوع هذا بلغني قال لي خير تشوف لي كتاب أخر عاوني خصني باش الا مشيت لوما وجيت ربما نمشي لوما ان شاء الله الا مشيت نرجع ولي يجي للصحه قلت له قرا كتاب البخاري قلت له ماشي نناقشك في الاحاديث البخاري اذا البخاري كامل البخاري كتاب الصيام ديال البخاري معنى ايات احاديث ابواب باب فضل الصيام الصيام يكفر الذنوب ما صيرش ظهر الخير كذا كذا كذا تلقى انت على المتن صغرت المتن غنجي اذا بزز مني خصني نطلع انا ولا طلعت خصني نطلع كتاب الصيام باش نتذكر معاك كتاب الصيام مزيان شوف مالي انا جالس هنايا نضر شنو كان عندك كاين الناس السوس في رمضان دي صوندو معروف كان قاعده سوسيه دي صوندو صحيح البخاري كامل معروف هذه القاعده كانت في المغرب معروفه كتاب الصيام ماشي الصيام شرح البخاري دي ماشي شرح البخاري صحيح البخاري اللي تصرد شنو اللي تصرد كان تكون كان صردا صردا وما غير يكون التعليقات على بعض الكلمات وانا نبقى امي كيفاش تمشي انت للدار ديالكم وانت كتبقى تقرا العلم وانت ما تجاوب على والو انت سي شو سي سي راه ما عرفش نلقاكم تشوف على عيب كبير طبيعي واحد المره قلت انا يلاه العام الاولين بديت نقرا العلم انا جيت انا ويم انا والوالده الله يرحمها كانت كنا في طنجه شي عندنا شي جيران ديالنا في طنجه مشينا جوزنا لعندو كان الوالده مسكينه تقول تزور الوالد ديالي كان في طنجه قلت زعما تزور هيدا نحاول نزورو مشينا لعند شي جيران ديالنا في الشاط ساكنين في طنجه وساكنين تما قلنا لعندهم هذاك السيد صلى واحد الخطبه صلى الخطبه سمع ديك الشيء في الخطبه ماشي بغى يسالني فيه هو سالو انا كنت سمعتو داكشي اللي سمعه هو انا سمعت شنو قال لي شنو الغايه من هذا الزكاة الفطر معناه شنو الحكمه شنو المقصد الشرعي من هذا الزكاة الفطر انت شنو المقصد الشرعي من قلت المقصد حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فيها فائدتان واحد الفائده اذا رجع للصائم واحد الفائده اذا رجع للعباد اما رجع الصائم طهرتان للصائم من النقص من اللغو من كذا من كذا يعني ما كاينش واحد اللي يكمل الصيام ديالو ماشي معصوم لا بده يكون عنده شي خلل هذا باش نضبط قلت بالنسبه لهذا طعمه للمساكين اقل الله يرحمني هو كان سمع ما يقولش هو سمع وانا سمعت انا اذا الفائده ما جبتها انا غير سمعتها انا قلت باقي الله العام الاولي باقي ما نعرفش ولكن سمعت صفو الخطبة قال لي سألك جاوبت الله يرحم والديك ما عاش لأن الإنسان ينقسم القيمة ديالك لما ما كانش عندك المعلومات واحد المرة كنا في واحد الموضع ديك السيد شنو اللي يحسب عليا أنا نلقى العلم ولكن يحسب عليا أنا ما والو هو زعما طلع من طنجة يقول زعما الناس أنا طالب ديال البادية ولي الدقة هيدا شوية شو أنا نبين له المسائل هو اللي يقع ويش هو ذا غاصب هو ذا أسعد مقرى يخبر هذا اللي بدي يسألني علاش لأن عرفني بأن كاين بعض المسائل ولهذا الطالب العلم خصو يكون عنده المعلومات ماشي مقلوب عليه القفة أنا قلت لك نهار واحد أنت بين بينك وبين العلم نهار واحد ها مثلا المنطق لا المنطق لو كنا كارنا الدروس ديالو بينك وبين علم المنطق شهر رمضان بينك وبين المنطق شهر رمضان يكون عندك علم الفرائض ويجي شي واحد يقول لك وفي خدك تبقى خمسه قالوا هذا القا هذه اللي يمكن يقع في اسبوع قالوا انا عمو ما يسمع المنطق وي قابل هذا يمكن لي العام شهر نكون قاري انا شهر واحد انا نضلع في علم المنطق الحمد لله الكتب موجود كتب لا قديمه ولا حديثه كتب السهله والبسيطه كتب جميع انواعها كيف ما بغيت مثلا الكتب الصعيبه لا تغلبني نمشي للكتب السهله او لا ها كاين العربي اللو كاين حبنكا كاين كذا كاين بناني كاين هذاك الباجوري كاين الصبان الملاوي كتب لا تعد ولا صح بس ما تفهم سعيد قدوره سعيد قدوره هيدا يعني سعيد قدوره في المنطق من انفس الشروح هذاك ساهل ومخير الحاشيه اللي عليه من انفس الشروح بناني مخير الحاشيه يعني القصه مخيره هذاك الباجوري من انفس الشروح هذاك الباجوري من طيب بالشغل معمر بالعلم والفوائد مالي انا بتجي نكون وعلي مالي انا مش بقى مطموس وقفوا علي وانا العلم الحمد لله سهل غلبني الصعيب مش نسهل نبقى نقلوا علي القفة اذا المثال الثالث مثل جدين اخين يواضح هذا هنا المسألة مين من ستة السدس بقوا خمسة هنا الخمسة لقسم لها شحال ديدي جونوس الثلث من خمسة واحد وثلثان هنا واحد وثلثان واحد وثلثان هذا هو ثم السدس ما رأس المال شحال عنده واحد إذا يدي جوج ونص أحسن ما يدي واحد وثلثان أحسن ما يقدر هنا غنبدأ أحسن قال الإمام رحمه الله المثال الثالث في نون المثال الرابع وفي بنتين وجد واخ. شوف هذا المثال، هذا المثال الرابع دابا. شحال بقينا دابا الامثله؟ ثلاثة. شحال بقينا هاد الامثلة؟ أربعة. هنا جوج الامثلة، جوج جوج جوج جوج. واحد المثال باش يكون ثلاثة. هنا بنتين وجدين وأخين. هنا بنتين شنو عندهم؟ ثلثان. جدين هنا يساوي المقاسمة والسدس. أخين المسألة مين باش نعملوها؟ ماشي نعملوا المسألة. أصلها من ثلاثة. ياك؟ أصلها من ثلاثة. البنتين إيش مش يديو؟ ثلثين. جوج. شنو بقى تما؟ واحد. واحد تما الجد والأخ. إذا قاسم إيش مش يدي فيه؟ نص واحد. ولا لدى السدس؟ نص واحد. ولا لدى الثلث الباقي؟ قل من نصف. يعني المسألة مين هي؟ علاش لوجود الثلثين؟ يعني المسألة ما يكون فيها ثلث أو ثلثان مين مش يكون؟ ثلاثة. ما تقولش مثلا ثلثين نعملوها من ستة، لا، كل مسألة فيها ثلثان ثلث فهي من ستة، إذا هي من لا فهي من ثلاثة. لأن لا عملتها من ثلاثة شنو الثلث ديالها؟ ولا الثلثين؟ جوج. لا صافي صافي المسألة شنو بقى تما؟ واحد. واحد شكون فيه دابا؟ الجد والاخ. اذا الجد والاخ لا بغى يقاسم شحال عنده في ديك واحد؟ ولا بغى يكون عنده السدس من ثلاثه شنو عنده؟ لا السدس، السدس من ثلاثه شنو يكون عنده؟ نصف واحد. لا بغى يدي الثلث الباقي؟ اقل من نصف واحد. شكون حسن له اذا؟ هنا بجوج بهم يدي السدس المقاسم كذا. المساله فيها انكسار. هاذي عدل الامام ضرب هذا كذا كذا. واخا. المساله هنا السدس وفي أمين وجدين وأخوين. أمين وجدين وأخوين هنا شمش يكون يساوي هنا المقاسمة والثلث الباقي. المسألة فيها أمين. أمين شنو هنا يا سدس؟ علاش لتعدد الإخوة؟ إذا المسألة من من من من من ستة. السدس ديالها واحد. شحال بقاو تما؟ خمسة. خمسة شحال دل شحال دل الأصناف تما؟ ثلاثة. هذيك ثلاثة لو قسمنا شنو باش يدي هو؟ واحد وشيء ياك. ولا درت الثلث الباقي؟ واحد وشيء. إذا هنايا المقاسمة وثلث الباقي كيف كيف؟ إذا ماشي يدي هنايا واحد والزيادة. اش ماشي دي واحد والزياده واحد وجزئان او ثلاثه الاجزاء فهمنا. ولكن لدى السدس ماشي دي غير واحد لان السدس واحد من اثنين. فاذا هنا شكون الشمعه له؟ مقاسم. المساله اللي ماشي الشمعه ثلاثه فاين؟ زوجين وجدين واخوين شنو تساوي الثلاثه؟ شوف زوجين وجدين وأخوين. المسألة فيها زوجين مين هي؟ فيها من جوج. هنا جوج دي يبقى واحد ياك. هنا لابد المسألة ماشي يكون فيها الانكسار. شنو غنعملوا له؟ غنضربوا المقام جوج في غنضربوه؟ في غنضربوه؟ مقام النص تصح من ستين بضرب مقام الثلث في اثنين. اصلا مساله اذا بدات تصح يكون هنا كاين مقام الثلث ياك. نضرب المقام ديال الثلث في اثنين اش ماشي يولي؟ من سته. هنا سته تصح اش ماشي نخرجوا من بالنسبه للزوج؟ ثلاثه. شنو بقى تما؟ ثلاثه. ثلاثه شكون فيها؟ هنا فيها جد واخوين يدي واحد شي يسمى مقاسمه. يدي الثلث الباقي واحد. يدي السدس من ستة؟ واحد. بين هذه الأمثلة؟ الأمثلة بالتصحيح ديالها ما الوقت مشى، التصحيح ديالها في المحاشي. لأن يعني احنا عملنا هيك على خلينا على الانكسار ديالها، معناها المسائل كلها تصحح، المسائل اللي فيها الانكسار تصحح، المسائل اللي فيها الانكسار تصحح. هنا هاد الصورة هذه اللي قرينا مالهم هذه فيها الأخ وارد أخ وارد هاد الشيء هذا كلش الأخ وارد هنا دي يجي شي صور الأخ ما يوردش والجد يورد يمكن تكون يمكن شنو خصو يكون ضاقت الفروض ضاقت الفروض ما يوردش الأخ يورد غير الجد ممكن يكون هاد السبعة المسائل اللي ذكرنا دابا كلها الأخ وارد وارد بالتعصيب كلها وارد بالتعصيب أما الجد يتفنن قد يكون السدس أحسن قد يكون الثلث أحسن قد يكون المقسم أحسن قد يكون جوج أحسن قد يكون ثلاثة أحسن كملوا السبعة غيجي شي أمثلة شنو خصو يكون فيها ما يوردش فو ياخذ يكون لا ضاقت السهام ما يوردش مثلا بحال هذه القضية زوج وبنتين وأم وشد وأخ زوجين وبنتين وأم وجد زوجين شنو عنده؟ ربع بنتين شنو عنده؟ الثلث الأم شنو عنده؟ السدس الجد شنو مش يكون عنده؟ مش يكون هو السدس قبل قضاء مسألة نمشي نعملوها؟ مين مش نعملوها؟ ب 12 نعملوها ب 12 علاش غنعملوها ب 12؟ ربعي ووجود الثلثي غنعملوها ب 12 مين عملوها ب 12 غنقسمو غنخرجو الثلثين شحال؟ لا ثلثين 8 ثلثين 12 فيها 4 ضرب 3 ضرب 4 3 ضرب 4 3 ضرب 4 4 ثلث 4 ثلثان اذا 8 4 ديال شحال؟ ثلاثة شحال أصبحوا؟ 11 كلمة الأم شحال عندها؟ السدس شحال جوج تعاونياش؟ 13 ثم الجد شنو عنده؟ السدس تعاون 15 إلى المسألة تعاون 15 عالة 15 أولا هي الأم ما تكمل لاشي عالنا باش نعطيهم للأم وعاد عالنا إذا نيش عالة؟ 15 شنو السبب اللي عالة 15؟ باش نكملوا السدس ديال الام ونعطيو السدس للجد هنا الاخ شطلو شي حاجه ما شطلوش شفنا المساله كيفاش ني زوجين بنتين امين جدين واخين زوج شنو عنده ربع بنتين شنو عندهم ثلاثين الام شنو عنده السدس الجد شنو عنده السدس مساله مين يمشي لكم 12 مسألة من 12 دائما فيها ربع ثلث من 12 فيما كان شي مسألة فيها ربع وثلث أو ثلاث من 12 فيها ربع وسدس ما يمشي يكون 12 تهي دائما مهما اجتمع الربع والسدس أو ربع وثلث أو ثلث فهي 12 دائما مسألة اجتمع فيها ثمن وسدس أو ثمن وثلث ما يمشي يكون 24 صافي سهلة ما فيها حتى مشكلة كل مسألة اجتمع فيها ثمن وسدس أو ثمن وثلثان ما يمشي يكون مسألة اجتمع فيها ربع وثلث ربع وسدس ما هي هذه شنو اجتمع فيها ربع وثلثان ما هي 12 8 ديالها هذاك الثلثان 4 ديالها 11 شحال بقاو خصنا للسدساني جوج ديال السدساني معنى السدس للأم والسدس للجد السدس من 12 شحال جوج والسدس من 12 حال جوج اذا ما خصنا اربعه اذا نخليوها 12 ولا نطلعوها من 15 نطلعوها 15 الاخ الابي شبقى سمي شي حاجه لا واه هذه المساله ايضا زوجين وبنتين وجد واخ شوف زوجين وبنتين زوج شنو عنده بنتين شنو عنده ثلثان جدين هنا اقل درجه ما يبقى هنا الام ما كاينش المساله مين 12 علاش لوجود الثلثين ولوجود الربع مهما كان هيدا هي 12 كل ربع كل ثلثين او ثلث فهي 12 اذا مساله 12 اعطي البنتين شنو نعطي لهم 8 الزوج مش نعطي له 3 شحال بقوا 1 الجد شحال باقي خصو 1 خصو اذا تعاون بن 13 تعاون 13 هذه تعاون 13 الاخ قالوا شي حاجه قالوش هذه المسألة هذه كزوجين وأم وجد وأخين شوف زوجين وأم وجد وأخين إذا زوجين شنو عنده عنده الناس. أمي شنو عندها؟ عندها الثلث. كل مسألة فيها نصف وثلث من ستة. في ما كانش مسألة مهما دام الثلث ومعنى النصف والسدس ما يضرش يدخل من ستة. من ثلث ثلث والنصف ستكون ثلاثة من ستة. علاش؟ لأن مش نعملوها ثلاثة النصف ما عندهاش، نعملوها من جوج الثلث ما عندهاش، إذا لابد يكون من ستة. هذه المسألة مش تكون من ستة. الزوج شنو شدي؟ ثلاثة. الأم شنو شدي؟ جوج. شنو بقى تما؟ واحد. شكون شدي؟ الجد. الأخ ما عندهاش. مسألة عارف هذه؟ لا ما عليك. لا ما عليكش. لا بقى ليش قد قدري ما عليكش. عارف هذه المسألة ولا ما عليكش؟ ما عليكش. هذا قول الإمام رحمه الله. ولا هذا ما يتعلق بأحوال الجد. فهمنا مولاي أحمد؟ فهمنا؟ ومولاي أحمد الآن فرغنا من مسائل الجد. واضح. يدي كل شيء، يدي السدس فقط، أقل ما يبقى له التعصيب، أقل ما يبقى له السدس. السدس التعصيب والسدس شحال هذا؟ أربعة. هذا أربعة في حاله بحال الآن مع الإخوة على الانفراد وصحاب الفور ما كاين شيء. واحد من اثنين ثلث مغاص المكدة. كاين الإخوة مجتمعين، كاين المعدة، كاين ذوي الفرودي مجموعين معاه. شنو؟ واحد من ثلاثة، إما السدس مغاص المالي، إما الثلث الباقي، إما المقاسمة. شحال عندنا المسائل هذه؟ سبعة المسائل. علاش عندنا سبعة المسائل؟ قد يكون السدس أحسن له، قد يكون المقاسمة أحسن له، قد يكون الثلث الباقي أحسن له، قد يكون جويجة مزيان له يتخير فيهم، قد يقدر يكون بثلاثة بهم، ولهذا وصلناها سبعة. في بعض الأوقات يرث الجد والأخ ما يغنيش. متى؟ إذا ضاقت الفروض. إذا ضاقت الفروض الجد يدي والأخ ما يغنيش. وإلا كملت الفروض والجد باقي ما قالوا شيء؟ عول. عول المسألة. لابد أن تعول. لا. هنا ماشي نقاوح المسألة ولا يفرض لأختين. خليها المسألة هذه طويلة مش لكل الوقت. خليها تسمع ولا يفرض. صبيرا.